اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ الفاتحة تامة في جميع حروفها وحركاتها وتشديداتها، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. هذه فاتحة الكتاب لا بد من قراءتها في حق الإمام والمأموم والمنفرد، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن، لكن الأفضل في صلاة الفجر أن تقرأ طويلا، وفي صلاة المغرب أن تقرأ قصيرا، وفي الظهر والعصر والعشاء أن تقرأ بين هذا وهذا. ولكن الأفضل أيضا أن تقرأ أحيانا في المغرب طويلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب أحيانا بسورة الطور وبسورة المرسلات وبسورة الدخان، وربما قرأ بسورة الأعراف. الأعراف كم هي؟ جزء وربع جزء، يقرأ بها أحيانا في صلاة المغرب، ثم تركع. وصفة الركوع أن يحني الإنسان ظهره ويضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، لا يرفع رأسه ولا ينزله ولا يحتوجب بالظهر، بل يكون الظهر منبسطا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع مد ظهره وسوى بينه وبين رأسه، حتى قال بعض الرواة لو صب عليه الماء أي على ظهره لاستقر من شدة مواساته. وتقول سبحان ربي العظيم، تكررها ما شئت، ويحسن أن تكثر قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقولها في ركوعه وسجوده. وإن قلت سبوح قدوس رب الملائكة والروح فحسن أيضا، ثم ترفع رأسك قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وإن كنت مأموما فلا تقل سمع الله لمن حمده، ولكن قل ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، قال فقولوا ربنا ولك الحمد. وقبل أن نذكر حال السجود نسأل ما حال اليدين في القيام وفي الركوع وفي القيام بعد الركوع؟ نقول حال اليدين عند تكبيرة الإحرام ترفعهما إلى المنكب يعني الكتف أو إلى فروع الأذنين أو إلى فروع الأذنين يعني هكذا أو هكذا، وكلتا الصفتين ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تفعل كما يفعل بعض الناس تدخل الأصبعين في الأذنين كأنما تريد الأذان، أو تفرك شحمة الأذن، كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الوارد عنه إيش؟ الرف فقط إما إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبين، ثم تضع اليمنى على اليسرى، تضع اليمنى على اليسرى على الصدر هكذا وضعا لا قبضا، وفرق بين الوضع والقبض، القبض أن تقول هكذا يعني تجعل اليد اليسرى مقبوضة، أما الوضع فأن تضعها بدون قبض، ولكن قد ورد صفة القبض أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لك الخيار بين إيش؟ القبض والوضع. وإذا أردت الركوع فارفع اليدين كما رفعتهما عند تكبيرة الإحرام، وإذا رفعت من الركوع فارفعهما أيضا كما رفعتهما عند تكبيرة الإحرام. في القيام بعد الركوع ماذا تكون حال اليدين؟ تكون حال اليدين كحالهما قبل الركوع، أي أنك تضع اليمنى على اليسرى على الصدر كما قبل الركوع، ودليل ذلك حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري قال يعني سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة يعني في كل الصلاة، لكن هذا العموم يستثنى منه الركوع، لأن اليدين تكون إيش؟ على الركبتين، ويستثنى منه السجود لأن اليدين تكون على الأرض، ويستثنى منه الجلوس لأن اليدين إيش؟ على الفخذين. إذن يبقى القيام قبل الركوع وبعده تكون اليد اليمنى على اليسرى، وبعد أن ترفع من القيام من الركوع وتقول ربنا ولك الحمد، تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أو غير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تهوي ساجدا. وهل ترفع يديك عند السجود؟ لا، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك يعني رفع اليدين عند السجود، فتسجد بدون أن ترفع يديك هكذا. وعلى أي شيء تسجد؟ تسجد على الركبتين ثم الكفين ثم الجبهة والأنف، ويبقى القدمان عند السجود تسجد على أطرافهما، لأنه لا يمكن أن تسجد على بطون القدمين بل تسجد على أطراف القدمين، والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أو قال على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفتين، والركبتين، وأطراف القدمين. أعد الحديث علينا. أمرنا على الجبهة، وأشار إلى أنفه، نعم، الكفين، نعم، وأطراف القدمين، تمام. هذه سبعة أعضاء لا بد أن يسجد الإنسان عليها. وقد قال العلماء إن السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن لا تصح الصلاة بدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا. ومن الآمر؟ الآمر الله، الآمر هو الله عز وجل. ويجب أن تمكن الجبهة من السجود، لا تجعلها تباشر الأرض مباشرة، يعني تمس الأرض مسا، بل لا بد أن تتكئ عليها، يعني تمكنها من السجود. وعلى هذا فلو صلى الإنسان على إسفنج منفوش وجعل الجبهة تمس هذا ظاهره دون أن يكبسه، فإن السجود لا يصح، لا بد أن يمكن جبهته. ودليل ذلك حديث أنس الثابت في الصحيحين، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته يدل على أنه لا بد من إيش؟ من تمكين الجبهة من السجود في حال السجود على المكان الذي تسجد عليه. في حال السجود كيف يكون وضع الساجد؟ وضع الساجد كالآتي: يسجد على الأعضاء السبعة ويرفع الذراعين عن الأرض، يرفع الذراعين عن الأرض ويقوس بظهره، ولا يمده كما يفعله بعض الناس، لأن بعض الناس يمد ظهره في حال السجود حتى كأنه منبطح على الأرض، وهذا خلاف السنة. السنة أن يكون الظهر محتوجبا عاليا، ويجافي عضديه عن جنبيه، يجافي هكذا، وتكون أصابع اليدين متجهة إلى القبلة، وتكون اليدين أيضا على حذو المنكبين على الأرض، أو تقدمهما حتى يكون السجود بينهما. كم صفة هذه؟ هذه صفة واحدة ولا صفتان؟ لا، صفتان. صفة تدنيهما إلى المنكب، وتكون الجبهة متقدمة. صفة ثانية تقدم اليدين ويكون السجود بين اليدين، نعم بين اليدين. وكلتاهما صفة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول في حال السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم ترفع من السجود لتجلس بين السجدتين، وفي هذا الرفع لا ترفع يديك، لا ترفع يديك، لعموم حديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني لا عند السجود ولا عند الرفع منه. في الركوع ترفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، لكن في السجود لا ترفعهما، لا عند السجود ولا عند الرفع منه، وتجلس. وهذا الجلوس يكون افتراشا، يكون افتراشا بأن تجلس على اليد الرجل اليسرى وتنصب الرجل اليمنى. وكيف يكون وضع اليدين في هذا الجلوس؟ تكون اليد اليمنى على الفخذ اليمنى أو على طرفها، وتكون اليد اليسرى على الفخذ اليسرى أو على طرفها، تلقمها الركبة هكذا أو هكذا، يعني تجعل هكذا أو تدنيها إلى الفخذ وتبسطها على الفخذ. أما اليمنى فإنك تقبض منها 3 أصابع وتضم الإبهام إليها وتبقي السبابة مفتوحة وتحركها عند كل دعاء، أو تقبض الخنصر والبنصر وتحلق الإبهام مع الوسطى وتجعل السبابة مفتوحة وتحركها عند كل جملة دعاء. لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أو ضعيف أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه، بل ورد أنه كان يقبض ما ذكرت لكم إما في التشهد وإما مطلقا، كما ورد أيضا التصريح بأنه يفعل ذلك في الجلوس بين السجدتين كما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال بعض العلماء إنه صحيح وقال بعض العلماء إنه جيد. وتقول في هذا الجلوس: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني، أو تضيف إليها ارزقني أيضا، ثم تسجد السجدة الثانية كالأولى. وعرفتم صفة السجود. ثم تقوم إلى الركعة الثانية وتفعل فيها كما فعلت في الركعة الأولى إلا في الاستفتاح، فلا تستفتح، لا تقول سبحانك اللهم وبحمدك، لأن دعاء الاستفتاح إنما يكون في إيش؟ في الركعة الأولى. ولكن هل تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما تعوذت في الركعة الأولى؟ هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من يقول إنك تتعوذ، ومنهم من يقول إنك لا تتعوذ. وهذا الخلاف مبني على هل قراءة الركعة الثانية تابعة لقراءة الأولى أو مستقلة. فإن قلنا بأنها تابعة للركعة الأولى عندكم الجواب فلا يستعيد، وإن قلنا إنها مستقلة فإنه يستعيد. وينبني على هذا الخلاف أيضا إذا قلنا إنها قراءة مستقلة جاز أن تقرأ في الركعة الثانية سورة بعد السورة التي قرأتها في الركعة الأولى، وإذا قلنا إن القراءة واحدة فلا تخالف ترتيب المصحف. مثال ذلك: قرأ رجل في الركعة الأولى سورة القارعة، وقرأ في الركعة الثانية سورة العاديات، فهل نقول إن هذا العمل مكروه لأنك خالفت الترتيب، أو نقول إنه لا بأس به؟ إيش يا جماعة؟ إن قلنا إن القراءة في الركعة الثانية مبنية على القراءة في الركعة الأولى، قلنا لا تفعل، لا تقرأ بعد سورة القارعة سورة العاديات، لأن هذا خلاف الترتيب. وإن قلنا بأن كل ركعة مستقلة عن الأولى عن الأخرى جاز أن تقرأ في الركعة الثانية سورة العاديات وإن كنت قد قرأت في الركعة الأولى سورة القارعة. طيب، فإذا انتهيت من الركعة الأولى من الركعة الثانية فاجلس للتشهد، اجلس للتشهد. وكيف تجلس؟ تجلس مفترشا كما جلست بين السجدتين تماما، لا يختلف عن الجلوس بين السجدتين، لا بعد بالنسبة للقدمين ولا بالنسبة لليدين للكفين، الجلوس واحد. وتقرأ التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم إن كنت في ثلاثية أو رباعية فقم لتكميل الصلاة، وإن كنت في ثنائية فأكمل التشهد، اللهم صل على محمد إلى آخره. طيب، إذا كنت في ثلاثية أو رباعية فقم بعد إكمال التشهد الأول إلى قوله وأن محمد عبده ورسوله، تقوم على معتمدا على الأرض أو معتمدا على الركبتين، اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إنك تعتمد على الأرض، ومنهم من قال إنك تعتمد على ركبتيك، ومنهم من فصل وقال إذا كان الأريح لك والأسهل عليك أن تعتمد على الأرض فاعتمد على الأرض. ومتى يكون ذلك؟ في حال الكبر أو أوجاع في الركب أو كسل أو ما أشبه ذلك. وإذا كنت لا تحتاج إلى الاعتماد على الأرض فاعتمد على الركبتين، اعتمد على الركبتين وقم. فإذا قمت إلى الثالثة فارفع يديك كما رفعتهما عند افتتاح الصلاة، وعلى هذا فيكون رفع اليدين في أربعة مواضع، يكون رفع اليدين في أربعة مواضع، نعم، عند تكبيرة الإحرام ما أسمعه، ها، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، بقى أربعة، بقى الرابع. أنت صليت المغرب اليوم، اليوم صليت المغرب، في أي موضع رفعت يديك؟ هذه واحد. لما بغيت تركع رفعت يديك ولا لا؟ هذا اثنين. لما رفعت من الركوع هذه ثلاثة. لما قمت من التشهد الأول رفعت كم؟ هذه أربعة. طيب، بس إذا يكون رفع اليدين في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. في الركعة الثالثة تقتصر على قراءة الفاتحة، تقتصر على قراءة الفاتحة. وفي الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية كذلك تقتصر على إيش؟ قراءة الفاتحة، كما دل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهو ثابت في الصحيحين. وذهب بعض العلماء إلى جواز قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخرين، كما هو ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم. فإذا قرأت أحيانا مع الفاتحة السورة في الركعتين الأخرين فلا بأس بذلك، لكن اجعل الأكثر أن لا تقرأ، لأن هذا أي عدم القراءة ثابت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. إذا كانت الصلاة ثلاثية فبعد انتهاء الركعة الثالثة يجلس الإنسان، لإيش؟ للتشهد الأخير، فيقرأ التشهد الأول الذي سبق لكم ذكره، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهنا سؤال، هل يجوز للإنسان أن يدعو قبل أن يسلم وبعد انتهاء التشهد أن يدعو بما شاء أو لا؟ الجواب نعم، يجوز أن يدعو بما شاء من أمور الدين أو من أمور الدنيا، نعم من أمور الدين والدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فإذا قال بعد قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، إذا قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، يجوز؟ يجوز. إذا قال اللهم أحسن خاتمتي وأحسن عاقبتي في الأمور كلها واجعل مآلي إلى خير، يجوز لما يجوز؟ يجوز. إذا قال اللهم ارزقني سيارة موديل 90 ايش بيوك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ هذا امر دنيا، هذا امر دنيا، نقول نعم ولو كان امر دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد، قال ثم ليتخير من الدعاء ايش ما شاء. طيب اذا قال اللهم ارزقني دارا واسعه وفراشا وثيرا ايش يصلح؟ يجوز ولو كان من مسائل الدنيا؟ نعم، لان الدعاء عباده يا اخواني، الدعاء عباده ولو كان في امور الدنيا، ليسأل أحدكم ربه حاجته ولو شراك نعله، من لك إلا الله؟ الله عز وجل اسأله كل شيء لأنه ربك وخالقك وهو الذي تكفل برزقك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب لو قلت اللهم اغفر لصديقي فلان فلان سميته، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز. سبحان الله، اللهم اغفر لصديقي فلان، مو أبي، لصديقي فلان، شو يا جماعة؟ والله أنا أقول أنكم جبنة في الحقيقة. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثم لا تخير من الدعاء ما شاء؟ طيب أنا تخيرت هذا لي صديق وحبه فدعوت الله له بالمغفرة، اللهم اغفر لصديقي فلان، ما في مانع. طيب تريد أن تدعو على شخص، تريد أن تدعو عليه، فقلت اللهم أهلك فلان ابن فلان، يجوز. نعم يجوز إذا كان مستحقا لهذه الدعوة يجوز، إذا كان مستحقا لأن يدعو الإنسان بأن يهلكه الله فإنه جائز، حتى لو عينته ما يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. نعم. طيب سؤال يتعلق أيضا بالصلاة، لو أن الإنسان سجد وهو رافع إحدى رجليه في جميع السجود يصح ولا لا؟ لا يصح، لا بد أن يسجد على سبعة أعظم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.